أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النفقات. ويجب على زوج نفقة زوجته من أكل وشرب وكسوة وسكنى، وسكنى بالمعروف، فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع عادة الموسرين، ولمتوسط مع متوسطة عادة مثلها، ولفقيرة مع فقير عادة مثلها، وعليه مؤنة نظافتها لا دواء وأجرة طبيب، وتجب لرجعية وبائن حامل لا متوفى عنها، ومن نشزت أو صامت أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت، ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها، ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه، ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو السكنى أو غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. هذا باب النفقات. المؤلف رحمه الله تناول 4 موضوعات في موضوع النفقات. الموضوع الأول نفقة الزوجة، وهو ما سمعنا كلام المؤلف فيه آنفا. الموضوع الثاني نفقة الأقارب. الموضوع الثالث نفقة الرقيق. الموضوع الرابع نفقة البهائم. أما الموضوع الأول وهو نفقة الزوجة ففيه المسائل التالية: المسألة الأولى حكمها وما تشمله، المسألة الثانية قدرها، المسألة الثالثة توابع النفقة وما لا يجب فيها، الرابعة نفقة المعتدة، الخامسة مسقطاتها، السادسة عدم سقوطها بمضي الزمان، السابعة ابتداء وجوبها للزوجة، الثامنة منع الزوجة نفسها من الزوج، التاسعة الفسخ للإعسار بالنفقة، الفسخ لترك النفقة لإعسار أو غيبة. إذن موضوعنا الآن هو نفقة الزوجة. حكمها قال: وتجب على الزوج نفقة زوجته. إذن يجب على الزوج أن ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية، حتى لو كان لها راتب ولا عندها وظيفة، فالأصل أن الزوج يلزمه أن ينفق على زوجته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما تشمله النفقة، والفقهاء يذكرون أن النفقة تشمل أساسيات وتوابع، كلها واجبة. الأساسيات تشمل 3 أمور: القوت ويدخل فيه الأكل والشرب، والكسوة، والسكنى. هذه أساسيات النفقة 3. توابع النفقة ستأتي عند قوله: وعليه مؤونة نظافتها، فهذه من توابع النفقة وهي واجبة أيضا. هذا ما تشمله النفقة وهو أساسيات وتوابع. هذه النفقة ما قدرها؟ قد يتنازع الزوجان أحيانا فتطلب الزوجة زيادة على ما يبذله الزوج لها من نفقة، وقد يصل الأمر إلى القاضي فيحتاج القاضي أن يفرض على الزوج قدرا معينا، وإلا فالأصل أن القاضي لا يتدخل بين الزوجين، فالزوجان يتراضيان على الإنفاق بالمعروف. لكن لو حصل نزاع كيف يفرض القاضي قدر النفقة؟ قال: فيفرض، والفرض من الحاكم وهو القاضي، من النفقة ما يناسب حال الزوجين. يعني القاضي إذا أراد أن يفرض ينظر إلى حال الزوج وحال الزوجة، وبناء على ذلك إذا كانت موسرة مع موسر فيفرض لها نفقة موسرين، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية متوسطة مع متوسط يفرض لها نفقة المتوسطين حسب عادته، ومثل ذلك إذا كانت غنية مع فقير أو فقيرة مع غني فيفرض لها نفقة المتوسطين أيضا، لأنه يعتبر حاله ويعتبر حالها جميعا. أما إذا كانت فقيرة مع فقير فيفرض لها نفقة الفقراء عادة أمثالهما من الفقراء. ثم بين المؤلف رحمه الله توابع النفقة، فقال رحمه الله وعليه مؤونة نظافتها. كما ذكرت سابقا النفقة الواجبة للزوجة تشمل أساسيات بينتها فيما مضى، وتشمل أيضا توابع واجبة. أيضا من التوابع مؤونة النظافة مثل ماء للاغتسال، صابون، وما أشبه ذلك من مؤن النظافة، فهذه واجبة على الزوج لزوجته. قال لا دواء وأجرته طبيب، يعني لا يلزم الزوج أن يتكفل بدواء لها أو يتكفل بأجرة طبيب لها إذا مرضت. وعلل ذلك الفقهاء قالوا لأنه ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، فليست ضرورية لأن الشخص قد يشفى بلا دواء وقد يتداوى ولا يشفى. ثم إنها ليست أمرا معتادا، ليست مثل الطعام والشراب والنظافة، هذه أمور معتادة، هذه المرض هذا أمر طارئ. الفقهاء طبعا هنا يبينون الشيء الذي يفصل لو وجد نزاع بين الزوجين، وإلا لا شك أن الأفضل والمشروع للزوج أنه يتكفل بأجرة الطبيب وثمن الدواء، لكن أحيانا قد تكون قيم باهظة والزوجة معلمة واللي عندها راتب، فنقول للزوج لا يلزمك ذلك لأن هذا كما ذكر الفقهاء ليس من حاجتها الضرورية المعتادة. ثم بين المؤلف رحمه الله مسألة نفقة المعتدة، قال وتجب لرجعية وبائن حامل لا متوفى عنها. يعني إذا كانت المرأة في العدة فهل يجب على صاحب العدة أن ينفق عليها؟ أولا الرجعية المعتدة من طلاق الرجعي هذه تجب لها النفقة. لماذا؟ مر معنا قلنا لأنها زوجة، قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فسمى المطلق لها بعلا، ومقتضى ذلك أنه يجب عليه ما يجب على الزوج. طيب الثانية البائن الحامل، يجب على من أبانها وهي حامل أن ينفق عليها لقوله سبحانه وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب البائن غير الحامل ليس لها نفقة ولا كسوة ولا سكنى، وهذا مفهوم الآية، يعني منطوق الآية أنهن إذا كن أولات حمل وجبت لهن النفقة، مفهومها أن البائن غير الحامل لا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنى وإن كانت في العدة. قال المؤلف رحمه الله لا متوفى عنها، يعني إذا توفي عن امرأة هل يجب لها نفقة في ماله؟ طبعا هي ستأخذ الإرث، لكن هل نعطيها مع الإرث نفقة من ماله؟ ليس لها نفقة. لماذا؟ أولا قالوا طيب إذا كانت حامل أيضا ليس لها نفقة من ماله حتى لو كانت حامل. لماذا؟ قالوا لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة، بمجرد الموت انتقل المال عن الزوج إلى الورثة. ولهذا الفقهاء يقولون أن الإرث ملك قهري، بمعنى بمجرد موت الميت المال يدخل في ملك الورثة، ما يحتاج يقولون قبلنا، ما فيه إجاب ولا قبول، ولا سبب يوجب النفقة عليه. لكن إذا كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة، لأن الحمل له حصة من التركة، فإذا وجدت هذه الحصة فينفق عليها من حصة الحمل من التركة. إذا لم يوجد ذلك قال الفقهاء فعلى وارث الحمل الموسر، يعني وارث الحمل الذي لو مات الحمل لورثه، عليه أن ينفق عليه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله نكمل ما تبقي من النفقات. لا يزال الحديث متواصلا في الموضوع الأول في النفقات، وهو نفقة الزوجة. وقد وصل الحديث عند قول المؤلف رحمه الله: ومن نشزت أو صامت أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت. هذه الفقرة عنوانها مسقطات النفقة. الشيخ رحمه الله ذكر مسقطات نفقة الزوجة. المسقط الأول النشوز، وقد تقدم بيان معنى النشوز سابقا. فمن آثار النشوز سقوط نفقة الناشز عن الزوج. المسقط الثاني إذا صامت نفلا بلا إذنه، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وقوله نفلا يخرج الفرض، فلو كان عليها قضاء فلها أن تقضي ولا تحتاج أن تستأذنه، ولا يسقط ذلك نفقتها. قال أو حجت نفلا بلا إذنه، كذلك إذا حجت نافلة بلا إذنه فإن ذلك من مسقطات النفقة، وهو المسقط الثالث. وقوله نفلا يخرج حج الفريضة، فحج الفريضة لها أن تحج ولو لم يأذن، ولا يكون ذلك مسقطا لنفقتها. الرابع قال أو سافرت لحاجتها، قال بإذنه سقطت. نزيد عبارة نقول أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه، لأنها إذا سافرت لحاجتها يعني ليس لحاجة الزوج أو لرغبة الزوج، وإنما حاجة تخصها هي، فسواء أذن أو لم يأذن يكون ذلك مسقطا لنفقتها. والفقهاء قرروا أن النفقة مقابل التمكين من الاستمتاع، فإذا تعذر من جهة الزوج لم تسقط النفقة، وإن تعذر من جهة الزوجة كما في الأمثلة المتقدمة فإن نفقتها تسقط. ولهذا عللوا بأنها في الأمثلة السابقة منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها. المسألة التالية عنوانها عدم سقوطها بمضي الزمان. قال المؤلف ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، يعني لو فرضنا أن الزوج ترك الإنفاق على الزوجة ومضى على ذلك زمن سنة ترك الإنفاق عليها، هل لها أن تطالبه بنفقة ما مضى؟ نقول نعم. ولهذا قال ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، كأن غاب عنها أو كان حاضرا ولم ينفق، ففي كلتا الحالتين يلزمه نفقة ما مضى. وهذه من الفروق بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة. ولهذا الفقهاء يقولون إن نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة الزوجة لأنها معاوضة فلا تسقط بمضي الزمان. المسألة التالية ابتداء وجوبها للزوجة. نحن الآن نقول إن نفقة الزوجة واجبة، المرأة تكون زوجة بمجرد العقد، هل بمجرد أنه يعقد عليها نقول من الآن يلزمك الإنفاق، ولو ما أنفقت لها أن تطالبك من تاريخ العقد؟ الجواب ها؟ نعم. طيب، الفقهاء عبروا بعبارة دقيقة ليس ما ذكرته. قال المؤلف رحمه الله: ومن تسلم من يلزمه تسلمها، أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها. إذن الضابط ليست النفقة تبدأ من مجرد العقد، وإنما يبدأ وجوب النفقة من التسلم بالفعل أو بذل التسليم، ولو لم يوجد تسلم بالفعل. ولهذا قال: ومن تسلم من يلزمه تسلمها. قوله يلزمه تسلمها المراد التي يوطأ مثلها، وهي بنت تسع فأكثر، لأن لو عقد على بنت ثمان أو بنت سبع حتى لو بذلوا التسليم لا يلزمه أن يتسلم، لأنه لا يمكنه أن يطأها، فلا يكون عليه نفقة من حين بذلوا التسليم أو من حين تسلمها، وإنما تجب عليه النفقة إذا تسلم من يلزمه تسلمها، أو بذلته هي أو وليها. يعني قالت له: أنا جاهزة، تريد تستلمني استلم. هو عندها أشغال أو عندها أمور شغلته، يبدأ عليه وجوب النفقة من حين بذلت التسليم ولو لم يستلمها بالفعل. وكذلك إذا قال له وليها: بنتي جاهزة، تبي تستلمها الآن خذها، افتركها شهرا أو شهرين يلزمه الإنفاق من حين بذل التسليم له ولو لم يستلم بالفعل. لماذا؟ لما تقدم نحن قلنا إن النفقة مقابل التمكين من الاستمتاع، أليس مكنوه من الاستمتاع ببذل التسليم؟ إذن وجبت عليه النفقة، كونه ما استلم هذا راجع له، لا يسقط حقها هي في نفقتها. ولهذا قال: ولو مع صغره، يعني صغر الزوج، ومرضه وعنته وجبه. هذه أعذار تجعله لا يستطيع أن يطأ، لكن هي بذلت التسليم يلزمه الإنفاق، لأنها بذلت التسليم، والمانع الآن في الوطأ عائد إلى من؟ إليه هو، فلا يسقط ذلك حقها هي وقد بذلت التسليم. ولهذا قال: ولو مع صغره، يعني صغر الزوج ومرضه وعنته وجبه، لما تقدم من أنها مقابل التمكين وقد وجد. ثم ذكر المؤلف مسألة عنوانها: منع الزوجة نفسها من الزوج. قال: ولها منع تسليم نفسها قبل دخول لقبض مهر حال. يعني الزوجة إذا كان لها مهر حال ولم تقبضه وطلب الزوج منها أن تسلم نفسها، هل يلزمها أن تسلم نفسها؟ قال: أنت زوجتي وعقدت عليك، لكن إلى الآن ما أعطاها مهرها الحال. نقول: لا يلزمها، لها أن تقول سلم واستلم، سلم المهر الحال واستلم. ولهذا قال: لها منع تسليم نفسها قبل دخول لقبض مهر حال. مفهوم كلامه أنه لو كان المهر مؤجل هل لها أن تمنع نفسها؟ نقول: أنت رضيتي بتأخيره، لأن التأجيل يتم بتراضي الطرفين، فما دمت رضيتي بأن يكون مهرك مؤجلا إلى ما بعد سنة مثلا، فحق الزوج في التسلم ناجز، وأنت رضيتي بتأخير حقك وهو يريد حقه ناجزا، فليس لك حق أن تمنعيه. ولهذا قال: لقبض مهر حال. أما المهر المؤجل لا، ليس لها أن تمنع نفسها. قال: ولها منع نفسها قبل دخول، يعني بالنسبة للمهر الحال لها أن تمنع نفسها قبل الدخول. أما لو فرضنا أن لها مهرا حالا فطلبها فسلمت نفسها ودخل بها، ثم أرادت أن تمنع نفسها بعد ذلك، ليس لها ذلك. ولهذا المؤلف ماذا قال؟ ولها منع نفسها متى؟ قبل دخول. قالوا: كما لو سلم المبيع ثم أراد منعه، يعني البائع لحق أنه يقول ما دام البيع حال لحق أنه يقول ما أسلمك السلعة حتى تسلمني الثمن، لكن سلم السلعة ثم طالب بالثمن فماطل المشتري، هل له أنه يسحب السلعة؟ يقول: دين، طالب بدينك، أما السلعة خلاص سلمتها. فهذه يقول مثل تلك. المسألة التالية، مسألة عنوانها: الفسخ لترك النفقة لإعسار أو غيبة. الزوج ترك النفقة لأحد هذين السببين: السبب الأول الإعسار، يعني قلت ذات يده، قل ماله فترك الإنفاق. السبب الثاني غاب، وبينت لكم معنى الغائب، يعني غاب، نعم، خارج البلد ولم يترك لها نفقة. هل لها أن تفسخ النكاح؟ قال المؤلف رحمه الله: وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو السكنى، في هذه الحالة لها أن تفسخ النكاح. استدل الفقهاء على ذلك بقول الله جل وعلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالوا في وجه الاستدلال: ليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بالمعروف، فيتعين التسريح بالإحسان، لكن يقال للمرأة: لو صبرت فهذا خير لك، لكن هل نلزمها بالصبر؟ لا نلزمها، نقول لك حقا تفسخي النكاح إن شئت. المسألة الثانية مسألة الغيبة، يعني غاب زوج موسر عن البلد ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله، لأن أحيانا قد يكون له أموال تستطيع الزوجة أن تصل إليها، لكن لم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله، أيضا تعذرت استدانتها عليه، فلو قدرت أن تستدين على ذمته بأن وجد من يعطيها مال على ذمة الزوج، فحينئذ ليس لها أن تفسخ النكاح، لكن ما وجد هذا، تعذر هذا أيضا. فهي الآن محتاجة للنفقة ولم يترك لها نفقة، في هذه الحالة أيضا لها الفسخ. هذا الفسخ في المسألة الأولى وهي مسألة الإعسار ومسألة الغيبة، هل يكون من الزوجة بانفرادها تقول فسخت نكاحي؟ لا، ما يصلح هذا، لا يكون إلا بإذن حاكم، ولهذا قال فلها الفسخ بإذن حاكم، فترفع الأمر إلى القاضي، القاضي يتحقق من وجود موجب الفسخ ويمكن أن يراسل الزوج إذا كان غائبا، إذا رأى القاضي أنها تتضرر فتفسخ بإذن الحاكم، لأن النفقة عليها من مال الزوج متعذرة، فلها الخيار كما يثبت في حال الإعسار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وتجب على موسر النفقة أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي النسب، سوى عمودي نسبه بمعروف، مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، والأب ينفرد بنفقة ولده، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للنوع الثاني من أنواع النفقة. قلنا أن النفقة تجب لأربعة أصناف، انتهينا من الكلام على نفقة الزوجة، هذا نضع له عنوان، نقول ثانيا نفقة الأقارب. وتحت موضوع نفقة الأقارب شروط نفقة الأقارب، هذا رقم واحد. رقم اثنين الأقارب الذين تلزم نفقتهم. رقم ثلاثة الاشتراك والانفراد بالنفقة. رقم أربعة النفقة مع اختلاف الدين. ذكر المؤلف رحمه الله شروط نفقة الأقارب. قال: وتجب على موسر النفقة أو تتمتها. فقول على موسر يتضمن الشرط الأول، وهو أن يكون المنفق موسرا، فلو كان غير موسر فلا يلزمه ما لا يقدر عليه. الشرط الثاني يتعلق بالأقارب الذين تلزم نفقته، وخلاصة الشرط الثاني أن يكون القريب من الأصول أو الفروع مطلقا أو من غيرهم إن كان المنفق يرثه لو مات. هذا هو الشرط. فالنفقة تجب لصنفين من الأقارب، الصنف الأول الأصول والفروع، وقد تقدم بيان المراد بهم. الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات، الفروع الأبناء والبنات وإن نزل. هؤلاء تجب لهم النفقة مطلقا ما دام المنفق موسر وهم معسرون، يلزمه أن ينفق عليهم حتى ولو كان لا يرثه. فتجب عليه مثلا نفقة جده مع وجود أبيه، وهو لو مات جده لا يرثه لأنه محجوب بأبيه. فنفقة الأصول والفروع تجب مطلقا. الصنف الثاني من الأقارب وهم الأقارب غير الأصول والفروع، هؤلاء تجب نفقتهم بشرط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه لو مات. فمثلا الأخ يجب عليه أن ينفق على أخيه، لكن لو كان محجوبا من الإرث من أخيه، كان يكون عند أخيه ولد ذكر، الولد الذكر يحجب الأخ، لا يلزمه أن ينفق عليه، لأن الإنفاق في غير الأصول والفروع هو في حال كون المنفق يرث المنفق عليه لو مات. من أين أتينا بهذا الشرط؟ استنبطه الفقهاء من القرآن. قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له عليه رزق وكسوة الوالدات، ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب مثل ذلك على الوارث عند فقد الأب، والمراد وارث الولد الذي لو مات الولد ورثه عليه مثل ما على الأب عند فقده. فاستنبط الفقهاء من قوله وعلى الوارث مثل ذلك أن النفقة في الأقارب غير الأصول والفروع مشروطة بشرط الإرث، يعني أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه لو مات. نرجع الكلام المصنف رحمه الله، قال: لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم. وهذا كما ذكرت لكم قبل قليل، قلت أن بالنسبة للأصول والفروع لا يشترط الإرث، ولهذا المؤلف قال حتى ذوي الأرحام، ثم قال حجبه معسر أو لا، لأنه لا يشترط الإرث في نفقة الأصول والفروع، ثم قال وكل من يرثه بفرض أو تعصيب. هذه نفقة غير الأصول والفروع مشروطة بالإرث. قال وكل من يرثه، يعني الموسر المنفق، بفرض أو تعصيب لا برحم، كخال وخاله. قال سوى عمودي نسبه. لماذا استثنى عمودي النسب؟ نعم، لأن السبق أن تجب لهم مطلقا، لا يشترط التوارث ولو مع عدم التوارث. ثم ذكر الشرط الثالث من شروط النفقة، قال مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. هذا الشرط الثالث من شروط نفقة الأقارب، وهو أن يكون المنفق عليه فقيرا عاجزا عن تكسب. فإن كان غنيا لم تجب نفقته، فولدي إذا كان غني ما يلزمني أني أنفق عليه ولو أنه ولدي. وإذا كان قادرا على التكسب فلا يلزم الإنفاق عليه، وهذا فيه تشجيع للناس على التكسب، بحيث بعض الأقارب إذا رأى قريبه غنيا صار كلا عليه مع قدرته على التكسب، فيقال له إذا أنت قادر على التكسب ما لك نفقة. وهذا فيه فائدة، يعني يضعف ويقلل من وجود البطالة في المجتمع، والناس تشتغل وتتكسب ما دامت القدرة موجودة. المسألة الثالثة مسألة الاشتراك والانفراد بالنفقة. قال المؤلف رحمه الله: ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، والأب ينفرد بنفقة ولده. يعني إذا كان الأب موجود فالأب عليه نفقة ولده كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني من مال زوجها أبي سفيان. أما إذا كان المحتاج للنفقة له وارث غير أب كأخ نحو ذلك، فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه. لأن ذكرنا لكم سابقا أن النفقة تجب عليهم إذا كانوا وارثين بشرط إرثهم منه، فتتقدر أيضا بقدر إرثهم منه. ولهذا يقولون: لو كان له أم وجد كم على الأم من النفقة؟ هو معسر وله أم وجد، الأم كم عليها؟ الفرائض راحت أجل، أن نقول أم وجد بس، على الأم الثلث، على الأم الثلث، والباقي وهو الثلثان من النفقة على الجد، لأنه لو مات ستأخذ الأم الثلث والجد سيأخذ الباقي اللي هو الثلثين، لو مات لورثاه كذلك. هذا مثال على قوله: ومن له وارث غير أب، يعني واحتاج إلى النفقة، فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه. المسألة الأخيرة مسألة النفقة مع اختلاف الدين. قال: ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء، يعني لا يلزم المسلم أن ينفق على الكافر حتى في عمودي النسب، ولا المجوسي أن ينفق على النصرانية ولو من عمودي النسب لعدم التوارث بينهما، فلا إنفاق كما لا توارث إلا الولاء، لأن الولاء يحصل التوارث مع اختلاف الدين بسبب الولاء، فيحصل يجب كذلك الإنفاق بسبب الولاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا، وإن اتفق على المخارجة جاز. ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، وأن لا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، وإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. هذا الجزء من كلام المؤلف تضمن موضوعين: موضوع الأول نقول ثالثا نفقة الرقيق والتعامل معه. قال: وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، وأن لا يكلفه الأعمال الشاقة مشقة كثيرة. قال: وإن اتفق على المخارجة جاز. ما المراد بالمخارجة؟ لا، ليست المكارجة. نعم نعم، أحسنت. أن يجعل على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له، وما زاد للعبد، يعني يقول للعبد: اشتغل عطني كل شهر 1000 ريال مثلا، وما زاد فهو لك. هذا يسمى مخارجة. إذا اتفق عليها فإن ذلك جائز. قال: ويريحه سيده وقت القائلة، وهي وسط النهار، ويريحه وقت النوم، ويريحه وقت الصلاة، وإن طلب الرقيق نكاحا. فعلى السيد إما أن يزوجه وإما أن يبيعه. ثم رابعا نفقة البهائم وهي الموضوع الأخير في النفقات. قال: وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها. قوله وما يصلحها يعني يقيها الضرر، فإذا فرضنا أنها تحتاج إلى سقف يقيها من ما يضرها من برد شديد أو حر شديد أو ما أشبه ذلك، فيلزمه أن يدفع عنها الضرر وأن يعمل ما يصلحها. أيضا يلزمه ألا يحملها ما تعجز عنه، لأن بعض البهائم تستخدم للحمل، لحمل الأثقال، فلا يحملها ما تعجز عنه لئلا يعذبها. قال: ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، لأن ولدها أولى بلبنها. وإن عجز يعني مالك البهيمة عن نفقتها، فأنا مالك البهيمة قد يكون فقيرا فيعجز عن توفير العلف، في هذه الحالة يجبر إما أن يبيعها وإما أن يؤجرها وإما أن يذبحها إن كانت مما يؤكل. من الذي يجبره؟ القاضي، فالقاضي يتدخل من أجل رفع الضرر عن البهيمة، فيقول لذلك الشخص: إما أن تبيع هذه البهيمة وإما أن تؤجرها وإما أن تذبحها إذا كانت مما يؤكل، لأن بقاءها معه مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحضانة تجب لحفظ صغير ومجنون ومعتوه، والأحق بها أم ثم أمهاتها ثم القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة ثم عمة ثم بنت أخ وأخت ثم بنت عم وعمة ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب. وكونه محرما لأنثى شرط، ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون. وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، فإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه. وإذا بلغت البنت 7 سنين كانت عند أبيها أو من يقوم مقامه وجوبا إلى أن تتزوج. ولا يقر محضون بيد من لا يصلحه ويصونه. هذا هو الموضوع الأخير وهو باب الحضانة. وكلام المؤلف رحمه الله تضمن المسألة الأولى، مسألة من تجب حضانتهم، والمسألة الثانية ترتيب المستحقين للحضانة، والمسألة الثالثة اشتراط محرمية الحاضن، والمسألة الرابعة سقوط الحضانة بالزواج، والمسألة الخامسة تخير الصبي وشروطه، والمسألة السادسة حضانة من بلغت 7، والسابعة الضابط في من لا يقر محظون بيده. أولا، الحضانة المراد بها هي حفظ الصغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه، مثل مصالح البدن كغسل بدنه وثيابه وتنويمه وترتيب أكله وشربه، هذا هو المراد بالحضانة. فليس المراد بالحضانة الولاية المالية، تلك أمر آخر. ولهذا كانت الحضانة الأقوم بها النساء، لأنها تتناسب مع طبيعة المرأة وما عندها من الشفقة والحنان والتحمل لمثل هذه الأعمال. ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأم على الأب فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود لما اختصم في الصبي. ولهذا قال الفقهاء إن جنس النساء مقدم على جنس الرجال عند التساوي في الدرجة للمعنى السالف ذكره. المؤلف رحمه الله بدأ فذكر من تجب حضانتهم وهم ثلاثة، قال: تجب بحفظ صغير ومجنون ومعتوه. الصغير يعني غير البالغ، المجنون واضح، المعتوه يقولون هو ضعيف العقل لكنه لا يبلغ درجة المجنون، مثل نسميه أنه خبل، يقولون قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير لكنه لا يصل إلى درجة الجنون. فهؤلاء تجب الحضانة لهم لأنهم يهلكون بتركها. ثم بين المؤلف رحمه الله ترتيب المستحقين، فبين أن الأحق بها الأم للحديث المتقدم، ثم أمهاتها يعني أمهات الأم. القربة فالقربة، عبارة كلمة ثم هذه لو تشطبونها لأنها ما لها داعي، وفي كتب المذهب الأخرى لم تذكر، فنقول ثم أمهاتها القربة فالقربة، يعني الأقرب من أمهاتها ثم الأقرب، ثم الأب ثم أمهاته كذلك، ثم الجد كذلك الأقرب فالأقرب، ثم أمهاته كذلك القربى فالقربى، ثم أخت لأبوين وهي الشقيقة، ثم أخت لأم، ثم أخت لأب، ثم خالة، ثم عمة، ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وبنت عمته على ما فصل. ونلحظ هنا كما ذكرت أن المقدم هو الإناث للمعنى الذي ذكرته سابقا. ثم بعد ذلك تكون لباقي العصبة، يعني لباقي عصبة المحظوظ، والعصبة هم قرابة الشخص من جهة أبيه، هؤلاء يقال لهم عصبة. فتكون بعد المذكورين والمذكورات آنفا لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم وهكذا. المسألة التالية اشتراط محرمية الحاضر. المؤلف فيما مضى لما ذكر ترتيب المستحقين للحضانة ذكر أنها قد تصل إلى العصبة، والعصبة فيهم من ليس من المحارم، فابن العم من العصبة. ماذا لو كانت المحظونة أنثى؟ هل نضعها عند ابن عمها؟ قال: وكونه محرما لأنثى شرط، احترازا من مثل هذه الصورة. فإن كانت المحظونة أنثى فلا بد أن يكون العاصب محرما. المسألة الرابعة سقوط حق الحضانة بالزواج. إذا تزوجت الأم، مر معنا أنها أحق بالحضانة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنت أحق به ما لم تنكح. فإذا تزوجت بأجنبي من محظون سقط حقها في الحضانة، فللزوج فللأب، فتنتقل الحضانة إلى من بعدها، لأن الذي بعدها هو أمهاتها، لكن قد لا يوجدنا. المؤلف قال: ولا حضانة لمزوجة بأجنبي. ما المراد بالأجنبي؟ أجنبي عمن؟ أحسنتم، يعني يقولون هو من لم يكن من عصبات المحظوظ، وقد ذكرت لكم قبل قليل معنى العصبات، وهم قرابات الشخص من جهة أبيه. فإن كانت تزوجت بقريب محظونها ولو كان غير محرم له لم تسقط حضانتها. ولهذا قال: ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محظور. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة تخير الصبي وشروطه. الصبي يخير بين أبويه لكن بشروط. الشرط الأول أن يبلغ 7 سنين. إذن قبل أن يبلغ 7 سنين نقول أمه أحق به ما لم تتزوج، لكن بعد أن بلغ 7 سنين يخير بين أبويه إذا تم له 7 سنين. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فلو كان معتوها أو مجنونا فلا تخير، فيكون عند من اختاره منهما. وتخير الصبي قضى به عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، وورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبويه. اشترط أو زاد ابن تيمية وابن القيم شرطا على الشروط التي ذكرها المصنف، وهي أن يكون الأبوان متناظرين في مصلحة وجود الطفل عندهما. أما إذا كان أحدهما مضيعا والآخر مصلحا مهتما فتكون الحضانة للمصلح المهتم، ولا عبرة باختيار صبي، فإنه يؤثر من يوافقه على هواه. ولهذا ذكروا أن قاضيا خير غلاما بين أبويه فاختار أباه، فقالت أمه: سله لما اختار أباه؟ فقال: أمي تبعثني إلى الكتاب والمعلم يضربني وأبي يجعلني ألعب مع الصبيان، فقضى به لأمه. فهذا يدل على أنه إذا كان أحدهما نظير الآخر أو مقارب للآخر هنا يخير، أما إذا كان أحدهما متميزا في وجود الصبي عنده فتكون الحضانة لمن كانت مصلحة الصبي بالوجود عنده. إذا اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه. هذا بالنسبة للصبي. طيب بالنسبة للجارية وهي البنت، إذا بلغت 7 هل تخير؟ الجواب لا. ما حكمها؟ هذه نضع عنوان نقول حضانة من بلغت 7. قال: وإذا بلغت البنت 7 سنين كانت عند أبيها، يعني وجوبا، أو من يقوم مقامه إلى أن تتزوج، لأن الأب أحفظ لها وأحق بولايتها وأصون لها، وهو الذي يتولى تزويجها، فكانت حضانتها بعد بلوغ 7 عنده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الضابط في من لا يقر محظون بيده. قال: ولا يقر محظون بيد من لا يصلحه ويصونه. هذا مثل ما ذكرنا، يعني حتى لو اختاره أو كانت هو المستحق للولاية حسب الترتيب المتقدم، لكن تبين أنه لا يصلح المحظون ولا يصونه فإنه لا يقر المحظون عنده، وينتقل إلى من بعده في ترتيب الحاضنين لفوات المقصود من الحضانة. نحمد الله جل وعلا على التمام والتيسير، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يسأل يقول: هل النفقة هي ما يسمى بالمصروف الشهري ويكون ذلك نقدا؟ النفقة قد تسمى مصروفا، لكن الزوج بالنسبة لنفقة الزوج لا يلزمه أن يعطي زوجته النفقة نقدا. قد مر معنا أن النفقة قوت وكسوة وسكنة، ويوفر لها أيضا توابع النفقة التي مر ذكرها، فلا يلزمه أن يعطيها نقدا. لكن لو تراضيا على نقد أو ما يسمى بالمصروف الشهري فلا حرج في ذلك بالتراضي، لكن الذي يلزم الزوج ليس هو النقد، وليس لها أن تطالبه بنقد شهريا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الأمراض النفسية التي قد لا تكون ظاهرة تفسخ العقد؟ بالنسبة للعيوب في النكاح، الفقهاء لهم منهجان في ذكر العيوب في النكاح. المنهج الأول منهج التعداد حصرا، وهذا مشى عليه فقهاء المذهب. والمنهج الثاني منهج الضبط بقواعد وضوابط. فعلى منهج التعداد حصرا، إن كان المرض النفسي يبلغ درجة الجنون، فقد مر معنا أن الجنون من العيوب التي يفسخ بها النكاح. وأما إذا كان لا يبلغ درجة الجنون فعلى هذا المنهج لا يفسخ به النكاح. على المنهج الآخر ينظر إلى آثار المرض النفسي، لأن الأمراض النفسية تتفاوت تفاوتا كبيرا، ولا يمكن أن نقول إن كل مرض نفسي يصيب الزوج أو يصيب الزوجة يبيح للآخر فسخ النكاح. فالأمراض النفسية هي أنواع شتى تتفاوت في آثارها وأضرارها ومدى إمكانية تحملها من قبل الطرف الآخر، فينظر إلى ما يحصل به ضرر على الطرف الآخر وينفر الطرف الآخر ولا يحصل به الوئام وكمال والاستمتاع، فهذا هو الذي يمكن أن يقال بفسخ النكاح به بناء على الطريقة الثانية، وهي طريقة ضبط العيوب في النكاح بضوابط عامة. أحسن الله إليكم. ولعلنا نختم بهذه الثلاثة أسئلة ونعتذر من البقية، فالأسئلة كثيرة جدا. هذا سائل يسأل: شيخنا حفظكم الله، هل يجوز أن أقول لعامل عندي على كفالتي إن اتفقت معه على أن يعطيني كل شهر أو كل سنة مبلغا من المال؟ الأخ كان سيقيسها على المخارجة، مرت معنا المخارجة وقلنا إن المخارجة جائزة، وأما ما يفعله بعض الناس الآن من استقدام عماله ويسيب هذا العامل يعمل ما شاء ويأخذ منه مقابل الكفالة مبلغا محددا فهذا لا يجوز، وقد أفتى جمع من العلماء بعدم جوازه، إما لأنه لا يجوز أخذ المال مقابل الكفالة كما علل بعضه، وإما لأن هذا قد يكون فيه ظلم لهذا العامل، فقد يمضي عليه شهر لا يحصل على المبلغ المقطوع الذي طلبته منه فيعطيك من غير كسبه، فيكون في ذلك ظلم له. ولا يقاس هذا على مسألة المخارجة، لأن السيد يملك منافع العبد، أما أنت إذا استقدمت عامل لا تملك كل منافعه، أنت تملك فقط المنفعة المعقود عليها بحسب عقد الاستقدام، فليس لك أن تسيبه وتجعله يعمل وتأخذ منه أجرا مقطوعا. أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل تزوج أخته من الرضاعة وأنجب منها أولادا، ثم علموا بأمر القرابة، ما الحكم وماذا يحدث للأولاد؟ أما الأولاد فهم أولاد شرعيون، يعني يثبت نسبهم لأمهم ولأبيهم، وأما النكاح فإنه كما تقدم ما دام ثبت الرضاع يفسخ النكاح، يفسخ النكاح. وأما الأولاد فهم أولاد شرعيون نسبهم ثابت لأمهم ولأبيهم، وقد قرر الفقهاء أن وطأ الشبهة يثبت به النسب، وطأ الشبهة يثبت به النسب. ووطأ الشبهة قد يكون شبهة عقد، فالحاصل أن نسبهم ثابت، وأما النكاح فيفسخ. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال حفظكم الله، يقول: هل الدعوة للوليمة في مجموعات الواتساب تعد من الدعوة الجفلاء؟ والسؤال الثاني في سؤاله: هل يلزم الإجابة لصاحب الدعوة أن يكون هو الداعي، كأن يكون المتزوج لا أخ المتزوج مثلا؟ السؤال الثاني شيخنا وعنه عبر عنه بصيغة، يقول: هل يلزم أن صاحب الدعوة المتزوج، يقصد أن يكون مثلا المتزوج لا أخوه أو يعني يكون الداعي أبوه أو أخوه يعني؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى، فالذي يظهر أن الدعوة في مجموعات ما يسمى بالواتساب هذه دعوة عامة ليست دعوة خاصة، فلا يلزم كل من دعي في كل مجموعة أن يجيب. وأما بالنسبة للمسألة الثانية فالإجابة واجبة، لا يلزم أن يكون الداعي هو الزوج. فلو دعاك أبو الزوج، والآن في عرف الناس الآن غالبا الذي يدعو هو والد الزوج، فتجب الإجابة ولو كان الداعي والد الزوج. أحسن الله إليكم شيخنا وكتب أجركم وجزاكم عنا خير الجزاء. ونكرر اعتذارنا من الإخوة الذين لم نقرأ أسئلتهم، فالأسئلة كثيرة جدا ولا نريد أن نثقل على شيخنا حفظه الله. شكر الله لكم جميعا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.